Book 2 33 33 في محطة القطار إكيدي متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ 次のベルリン行きの列車はいつですか？ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ 次のパリ行きの列車はいつですか？ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ 次のロンドン行きの列車はいつですか？ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ ワルシャワ行きの列車は何時発ですか？ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ ستوكهولم 行きの列車は何時発ですか？ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ ブダペスト行きの列車は何時発ですか？ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. マドリッドまで1枚お願いします。 من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. プラハまで1枚お願いします。 من فضلك تذكرة سفر إلى برن. ベルンまで1枚お願いします。 متى يوصل القطار إلى فيينا؟ 列車は何時にウィーンに着きますか？ متى يصل القطار إلى موسكو؟ 列車は何時にモスクワに着きますか？ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ 列車は何時にアムステルダムに着きますか？ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ 乗り換えはありますか？ من أي رصيف يغادر القطار؟ 何番ホームから発車ですか？ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ 寝台車はありますか？ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. ブリュッセルまで片道お願いします。 من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. コペンハーゲンまでの帰りの切符をお願いします。 بكم السرير في عربة النوم؟ 寝台車の料金はいくらですか？